السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الثانية عشرة. واختلف العلماء في هذا الباب، هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا، بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص، إجماعاً عند القاضي أبي بكر وعند الأستاذ أبي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة، وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم. فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر منهم، خلافاً للرافضة حيث قالوا إنهم معصومون من جميع ذلك، واحتجوا بما وقع من ذلك في التنزيل، وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها، لأننا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم، إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارض من الأصوليين. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: واختلفوا في الصغائر، والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم، وصار بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة. وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول الذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها، وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك أحدها، وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك، فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم، إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس، فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم، فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه. هذه المسألة التي هي مسألة عصمة الأنبياء مسألة معروفة من الدين بالضرورة، لا سيما بعد البعثة. أما قبل بعثة النبي قد يحصل وقد حصل وقد ذكر في القرآن من ذلك شيء، هذا قبل البعثة، وأما بعد البعثة والاجتباء فلا. وهناك معاصي حصلت من بعضهم. موسى قتل القبطي، وقد يقال إنه مستحق للقتل في شرعهم، والله أعلم بذلك، ولكن علينا أن نجزم بأنهم هم صفوة الخلق وأن مأمورون باتباعهم فيما لا يعارض شرعنا، وأنه حصل منهم. ويوم القيامة لما تطلب منهم الشفاعة يذكرون أشياء قد تكون في حقهم وفي نظرهم من عظائم الأمور، وهي بالنسبة لغيرهم أمور يسيرة، بل كثير منها خلاف الأولى مما لا يصح أن ينصب بأنه ذنب، مثل: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. يوسف لما دعاه الداعي من قبل الملك للخروج من السجن قال: ارجع إلى ربك. شخص مسجون 7 سنوات وقال اطلع، يقول لا، هذه منزلة عالية ورتبة رفيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ايش الداعي؟ داعي الملك اللي قاله اطلع. والخروج من السجن إحسان، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فكل يستشرف إلى ذلك، ولكن يوسف عليه السلام لعلو منزلته ومرتبته وليبين البراءة لتظهر للناس في العيان قال: ارجع إلى ربك فاسأله، من أجل البراءة، ظهور البراءة كالشمس. المقصود أنه حصل منهم ما حصل، وهذا كله قبل البعثة، وأما بعد البعثة قد يحصل خلاف الأولى وينبه عليه، كما حصل في قصة أسرى بدر، نبه النبي عليه الصلاة والسلام، نبهه الله جل وعلا في القرآن: هذا خلاف الأولى مما لا يجوز وصفه بأنه ذنب لا كبير ولا صغير. وعلى كل حال المسألة فيها مؤلفات، والرازي له مصنف في عصمة الأنبياء وغيره له ذلك، ولكن المسألة واضحة ظاهرة ما تحتاج إلى تطويل، أنهم بعد الأنبياء معصومون بالإجماع بعد النبوة بعد البعثة والرسالة معصومون بالاتفاق لأنهم قدوات، فكيف يقتدى بمن يقع من الزلات؟ قوله وقد أحسن الجنيد، الجنيد من رؤوس الصوفية وله كلام يستحسن يتداوله أهل العلم، شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم يتداولون كلامهم وإن كان عليهم ملاحظات. حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، إيش معنى الرتب العالية؟ المقربون تكون التبع عليهم أشد من غيرهم، ومثال ذلك لو أن شخصا من الملازمين لروضة المسجد وخلف الإمام باستمرار فاتته تكبيرة الإحرام لتوجه اللوم عليه، ولو أن شخصا ممن عرف بالتخلف وفوت الركعة والركعتين والثلاث أدرك تكبيرة الإحرام لمدح بهذا. فالناس منازل، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا الحديث الصحيح في مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وفي أبي داود أنزل الناس منازلهم، فلا يعامل فلان الذي قامت عليه الحجة وعرف بالاستقامة طول عمره منزلة من يفرح بوجوده في المسجد، والله المستعان. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى فتكونا من الظالمين، الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والأرض المظلومة التي لم تحفر قط ثم حفرت. قال النابغة وقفت فيها أصيل أصيلا لا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، ويسمى ذلك التراب الظليم. قال الشاعر فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها، وإذا نحر البعير من غير داء به فقد ظلم، ومنه ظلامون للجزر، ويقال سقانا ظليمة طيبة إذا سقاهم اللبن، يعني إن إذا نحر البعير من غير حاجة، إذا نحر من غير حاجة قد لا يكون به داء، ولكن الناس بحاجة إلى أكله فلا يكون ظلما. نعم. ويقال سقانا ظليمة طيبة إذا سقاهم اللبن قبل إدراكه، وقد ظلم وطبه إذا سقى منه قبل أن يروب ويخرج زبده، واللبن مظلوم وظليم. قال وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم؟ ورجل ظليم شديد الظلم والظلم. فأي صيغة مبالغة؟ وظلام كذلك، وظلام كذلك. فالله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. أيهما أبلغ في هذا المقام، أن يقال ظلام أو ظالم؟ ها؟ ظلام أبلغ في سياق النفي، لأن الذي ينفع عنه أنه ظلام لا يمنع أن يكون ظالم. ها؟ في شو؟ وش فيه؟ أبلغ، لكن في حال النافي قد ينفى ظلام ولا ينفى ظالم، يعني ليس بشديد الظلم لكن يوجد منه معنى. ونفي إرادة الظلم أبلغ، وما الله يريد ظلما للعباد، هذا أبلغ شيء. نفي إرادة الشيء أبلغ من نفيه هو، ونفيه بصيغة المبالغة أقل من نفيه بصيغة المعتادة. واضح؟ إيه؟ لأنك إذا قلت فلان ما ليس بظلام، لكن لا يمنع أن يكون ظالم. ها؟ النكتة في نفيه بصيغة المبالغة في القرآن ليس بظلام. التنوع جاء كله، نفي الإرادة جاء، ونفي بالفعل باسم الفاعل، ونجاء النفي بصيغة المبالغة على جميع الوجوه. جاء التحريم. ها؟ المقصود حرمت الظلم على نفسي وجعلته. كل هذه الصيغ موجودة لاجتثاث المادة من أصلها. نعم. والظلم الشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قوله تعالى وكلا منها رغدا، حذفت النون من كلا لأنه أمر، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وحذفها شاذ. قال سيبويه من العرب من يقول كلا مثنى، والأصل في التثنية في إعراب المثنى أنه يعرب بثبوت النون. ها؟ المثنى شو؟ كلا، هنا الألف والنون اثنين، حذفت النون من كلا لأنه أمر، لأن الأمر مجزوم دائما، والجزم يكون بحذف النون، لذلك يأكلان مثنى بثبوت النون، فإذا جزمته حذفت النون، لم يأكلا، والأمر مثل المضارع المجزوم لأنه مبني على الجزم دائما. نعم. قال سيبويه من العرب من يقول أؤكل فيتم، يقال منه أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً، والأكلة بالفتح المرة الواحدة حتى تشبع، والأكلة بالضم اللقمة، تقول أكلت أكلة واحدة أي لقمة، وهي القرصة أيضاً، وهذا الشيء أكلة لك أي طعمة لك، والأكل أيضا ما أكل، ويقال فلان ذو أكل إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع. أكلها دائم في طعام الجنة، دائم أكلها دائم وظلها كذلك. نعم. رغدا نعت لمصدر محذوف أي أكلا رغدا، قال ابن كيسان ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال، وقال مجاهد رغدا أي لا حساب عليهم، والرغد في اللغة الكثير الذي لا يعنيك، ويقال أرغد القوم إذا وقعوا في خصب وسعة، وقد تقدم هذا المعنى. وحيث مبنية على الضم لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا تضاف، فأشبهت قبل وبعد إذا أفردتا فضمت. قال الكسائي كأنها قطعت عن الإضافة، وإلا فهي تضاف إلى الجمل. نعم. قال الكسائي لغة قيس وكنانة الضم، ولغة تميم الفتح. قال الكسائي وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب. قال الله تعالى يعني يعربونها. نعم. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وتضم وتفتح. ولا تقربا هذه الشجرة، الهاء من هذه بدل من ياء الأصل، لأن الأصل هذه. قال النحاس ولا أعلم في العربية هاء ولا أعلم في العربية هاء تأنيث مكسورا ما قبلها إلا هاء هذه. ومن العرب من يقول هاتا هند، ومنهم من يقول هاتي هند، وحكى سيبويه هذه هند بإسكان الهاء. وحكى الكسائي عن العرب ولا تقربا هذه الشجرة. وعن شبل بن عباد قال كان ابن كثير وابن محيص لا يثبتان الهاء في هذه في جميع القرآن. وقراءة الجماعة رغدا بفتح الغين، وروي عن ابن وثاب والنخعي أنهما سكنا الغين. وحكى سلمة عن الفراء قال يقال هذه فعلت وهذه فعلت بإثبات ياء بعد الذال، وهذه فعلت بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء، وهاتا فعلت. قال هشام ويقال تا فعلت. وأنشد خليلي لولا ساكن الدار لم أقم بت الدار إلا عابر ابن سبيلي. قال ابن الأنباري وتا تا فعلت يعني مثل ذا فعل، ذا فعل بدونها تقول تا فعلت بالنسبة للمؤنث. نعم. قال ابن الأنباري وتاء بإسقاطها بمنزلة ذي، بإسقاطها من هذه، وبمنزلة ذه بإسقاطها من هذه. وقد قال الفراء من قال هذه قامت لا يسقطها، لأن الاسم لا يكون على ذال واحدة فتكون عطف على تقربا، فلذلك حذفت النون. في كلمات حدود 20 كلمة ذكرت على حرف واحد. والغالب أن الحرف الثاني منوي، من أرادها مفصلة فلينظرها في أوائل حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. نعم. فتكون عطف على تقربا، فلذلك حذفت النون. وزعم الجرمي أن الفاء هي الناصبة، وكلاهما جائز. قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: فأزلهما الشيطان، قرأ الجماعة فأزلهما بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة فأزالهما بألف من التنحية، أي نحاهما، يقال أزلته فزال. قال ابن كيسان: فأزالهما من الزوال، أي صرفهما عما كان عليه من الطاعة إلى المعصية. قلت: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى، يقال من أزللته فزل. ودل على هذا قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله: فوسوس لهم الشيطان. والوسوسة إنما هي إدخالهم في الزلل، إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية، وليس للشيطان قدرة. هل المادة من الإزالة والتنحية أو من الزلل والخطيئة؟ أزلهما من الزلل، وأزالهما من الإزالة والتنحية، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى، يعني أوقعهما في المعصية. نعم. والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية، وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، وإنما قدرته على إدخاله في الزلل، فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه. وقد قيل إن معنى أزلهما، هو يتسبب في الزلل ويحرص على أن يضل بني آدم ليكثر أتباعه ومرافقوه في النار، هو سبب، ليس بيده شيء. نعم. ها؟ زلت لسان، يعني غلطة. نعم. وقد قيل إن معنى أزلهما من زل عن المكان إذا تنحى، فيكون في المعنى كقراءة حمزة من الزوال. قال امرؤ القيس: يزل الغلام الخف عن صهواته، ويلوي بأثواب العنيف المثقل. وقال أيضا كميت: يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل. يعني معناه أن الرجل النحيف والصغير إذا ركب الجواد المضمر السابق يزل، يسقط، بينما الثقيل الذي صاحب الوزن الكبير ما يزل، مع أن هذه الأمور بالنسبة للركوب والثبات هذه مرجعها إلى الفؤاد والقلب. هناك أناس لا يثبتون على الرواحل وإن كانت أجسامهم كبار، بينما أناس أصحاب أوزان قليلة وخفيفة عندهم من ثبات القلب والجأش ما يجعلهم يتمسكون بحيث يثبتون ولو لعب بهم الخيل يمينا وشمالا، لأن مسألة تمرين ومسألة شجاعة ورباطة جأش. بعض الناس إلى يومنا هذا ما يثبتون على شيء، جاب الله السيارات اللي تسكك بأبوابه. صحيح صحيح والله، كثير من لا يثبت على الراحل. إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الإسلام في الحج ولا يثبت على الراحل، قال حج عن أبيك ما في فائدة، ولهم معناه أنك تبي تحط له حزام أمان تبي تربطه على الراحلة، ما هم مثل السيارات اختلف. الهوادج للنساء لسترهن، ولا ينسف هو الهوادج وصار ما يثبت، لأنك تعلم كيف يربط الهوادج على الدابة، ما في شيء يمسكه الهوادج، ما في شيء يمسكه، يعني بمعنى أنه يثبت ثبات مثل ما عندنا السيارات الصندوق والعوارض والدنيا دي ملحمة الترحيم تختلف. شيء إيه؟ لا، هو أنت إذا نفيت المبالغة ما تنفي ما عدا ينفي الظن، نفاه بجميع صوره وأشكاله وصيغه. نعم تفضل. الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله. سم. الثانية قوله تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، إذا جعل أزال من زال عن المكان، فقوله فأخرجهما تأكيد وبيان للزوال، إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة، وليس كذلك، وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى الأرض لأنهما خلقا منها، وليكون آدم خليفة في الأرض، ولم يقصد إبليس لعنه الله إخراجه منها، وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعده، فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده، بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن. قال الله جل ثناؤه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارا له في داره، فكم بين الخليفة والجار صلى الله عليه وسلم. ونسب ذلك إلى إبليس لأنه كان هذه المحنة والامتحان والابتلاء بعد التوبة والإنابة والرجوع صارت منحة، وكم من مصلحة عظيمة ترتبت على الإخراج من الجنة، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي غيرها من كتب، لكن أفاض في ذكر المصالح المترتبة على إنزاله من الجنة. نعم. ولا خلاف بين، ونسب ذلك إلى إبليس لأنه كان بسببه وإغوائه، ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدم، واختلف في الكيفية، فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما مشافهة، ودليل ذلك قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والمقاسمة ظاهرها المشافهة. وقال بعضهم وذكره عبد الرزاق عن وهب بن المنبه دخل الجنة في فم الحية وهي ذات أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض نفسه على كثير من الحيوان فلم يدخله إلا الحية. فلما البخاتي نوع من الإبل ذات سنامين وهي موجودة لكنها قليلة ونادرة. نعم. لكن هذا خبر إسرائيلي عن وهب بن منبه. نعم. فلما دخلت به الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها، فجاء بها إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فلم يزل يغويها حتى أخذتها حواء فأكلتها، ثم أغوى آدم وقالت له حواء كل فإني قد أكلت فلم يضرني، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وحصلا في حكم الذم، فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه أين أنت؟ فقال أنا هذا يا رب. فقال ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب. قال اهبط إلى الأرض التي خلقت منها، ولعنت الحية وردت قوائمها في جوفها، وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ولذلك أمرنا بقتلها على ما يأتي بيانه. وقيل لحواء: كما أدميت الشجرة فكذلك يصيب كما أدميت الشجرة فكذلك يصيبك الدم كل شهر، وتحملين وتضعين كرها، تشرفين به على الموت مرارا. زاد الطبري والنقاش: وتكوني سفيهة وقد كنت حليمة. وقال الطائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعدما أخرج منها، وإنما أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التي أعطاه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله أعلم. وسيأتي في الأعراف أنه لما أكل بقي عريانا وطلب ما يستتر به، فتباعدت عنه الأشجار وبكتوه بالمعصية، فرحمته شجرة التين فأخذ من ورقه فاستتر به، فبلي بالعري دون الشجر، والله أعلم. وقيل إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة عمارة الدنيا. على كل حال، السياق في كلام الله ظاهر في قصة آدم وأكله من الشجرة وإغواء الشيطان ووسوسة الشيطان وخروجه من الجنة، كل هذا ظاهر في كلام الله جل وعلا، لا يحتاج إلى مثل هذه السياقات الإسرائيلية التي لا تثبت. مر بنا جعلت قوائم ولا في جوفها، لا إسرائيلي. مع أن القرطبي يعني وعد بأن لا يذكر شيء من الإسرائيليات، ولكن دخلت عليه مثل ما دخلت على غيره، وهو من أقل كتب التفسير سياقا لها. نعم. الثالثة: يذكر أن الحية كانت خادمة آدم عليه السلام في الجنة، فخانته بأن مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك، فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب، وقيل لها: أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك، وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك. روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم، فذكر الحية فيهن. وروي أن إبليس قال لها، وجاء في الحديث: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. شو؟ متى؟ بيجي مفصل عند المؤلف في كلام طويل. نعم. وروي أن إبليس قال لها: أدخليني الجنة وأنت في ذمتي. فكان ابن عباس يقول: أخفروا ذمة إبليس. وروت ساكنة بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها، فإن من قتلها كانت له فداء من النار، ومن قتلته كان شهيدا. قال علماؤنا: وإنما كانت له فداء من النار لمشاركتها إبليس وإعانته على ضرر آدم وولده، فلذلك كان الحديث الذي مر هذا ضعيف. اقتل الحيات صغيرها وكبيرها، اسودها وابيضها، عند الطبراني بسند ضعيف. نعم. فلذلك كان من قتل حية فكأنما قتل. غير اشكال عن حية. نصوا على تصحيحه أو ساقوه مجرد سياق؟ لا، ما نصوا على تصحيحه، فيبقى أنه من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب إلا إذا دخل في جوف الحية ودخل في الكلام. لا، رحمهم الله. نعم. فلذلك كان من قتل حية فكأنما قتل كافرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أخرجه مسلم وغيره. الرابعة: روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فمرت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبو عبيدة. يروي عن أبيه، مع الخلاف في كونه سمع من أبيه أو لا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فسبقتنا إلى جحر فدخلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليهن فأضرموها عليه نارا. قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيه عليه السلام عن المثلة وعن أن يعذب أحد بعذاب الله تعالى. قالوا: فلم يبق لهذا العدو حرمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. فإن قيل قد روي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن تحرق العقرب بالنار وقال هو مثلة، قيل له: يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على الأثر الذي جاء: لا تعذبوا بعذاب الله، فكان هذا على سبيل العمل عنده. فإن قيل فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، فلم يضرم ناراً ولا احتال في قتلها. قيل له يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركها، أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحيوان، والله أعلم. وقوله وقاها الله شركم أي قتلكم إياها كما وقاكم شرها أي لسعها. أطال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة وفي مسألة الإنذار، والإنذار ثلاثاً قد لا يتصوره الناس اليوم. افترض أنت وأسرتك في بيت صغير أو شقة تشوفون حية، تقولون ثلاثة أيام تنذرونه، ها؟ شو؟ لكن لازم تطلعون تشوفون لكم شقة تستأجرون ثلاثة أيام. إيه لا لا، في تفصيل لأهل العلم، ومنهم من يقول أن الإنذار لجنان المدينة، يعني الحيات التي في المدينة دون غيرها من البلدان. هو القاعدة أن من يؤذي طبعاً بطبعه يؤذي يقتل، لكن القتل الجماعي هو محل الإشكال، الإحراق ولا إغراق ولا شيء. لا هو يؤذي بطبعه. بس ما يكون بإحراق ولا بإغراق ولا جماعي ولا مبيدات جماعية. الله ما يصبرون عليها الناس تقعد. الناس صاروا يخافون من الصراصير ومن الوزاق ومن شيء، يخرجون يخلون البيت، ها؟ من الجراد. شيخ أحسن الله إليك، عامة المفسرين يطبقون على الإسرائيليات، ليش؟ إيش المقصود يعني من الإسرائيليات في التفاسير؟ كل التفاسير معتبرة. من باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لا لا لا لا، على الأصل الذي هو جواز النقل فيما لا يخالف شرعنا. مش أنا كيف فائدة يعني الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ فقط التحديث ولا الفائدة نأخذها معنا ولا إيش؟ وفيما لم يخالف ما يخالف شرعنا. فإن فيهم الأعاجيب عند البزار، وأول ما طلع مختصر لابن كثير رآه بعض الشيوخ وقال يعني القبول في تفسير ابن كثير في هذه الإسرائيلية.